والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها وظهورهم. هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله.